الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم المساهمة في البنوك الربوية؟ الحمد لله الذي ندين الله عز وجل به أن الدائرة التي تتعامل بالربا سواء كانت شركة أو مؤسسة أو بنكا أو غيرها من الدوائر التي رأس مالها فيه من الربا، أو كانت بعض تعاملاتها أو جل تعاملاتها من الربا، الذي ندين الله عز وجل به أنه لا يجوز التعاون معها لا بالمساهمة ولا بإنجاز أعمالها ولا بإنهاء معاملاتها ولا بالتعاون معها بأي وجه من الوجوه، لأن الله عز وجل قد حرم الربا بكل صوره ومختلف أشكاله وتباين أجناسه ومختلف معاملاته. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه الدائرة تتعامل بالربا، أو كان رأس مالها مشوب فيه شيء من الربا أو مخلوط بشيء من الأموال الربوية، سواء كانت النسبة الربوية قليلة أو كثيرة، فلا يجوز التعاون مع هذه الدائرة بأي نوع من أنواع التعاون، ولا يجوز الاستثمار في هذه الدائرة إذا كان الإنسان مختارا للاستثمار فيها، وليبحث في استثمار عن أمواله عن الدوائر التي تثمر له المال بالطرق الحلال. فإذا لا يجوز المساهمة لا في بنوك الربوية سواء كان رباها نسبته كثيرة أو نسبته قليلة، كل ذلك من الأمور المحرمة. وفي الصحيح: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني جميع من يتعاون على إحياء هذه المعاملة الربوية فإنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا يطيق بالله عليك أن يتحمل الدخول في شيء لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وفي الصحيح من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. فإذا آكل الربا وموكله وكاتب عقده والشاهد عليه كلهم ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أدين الله عز وجل به والذي أوصي به إخواني ألا يساهموا في أي بنك يتعامل في الربا، وألا يشتروا منه أسهما، وألا يعينوه، وألا يتوظفوا فيه، لأنها دائرة خبيثة تحارب الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز أن يتعاون المسلمون على الإثم والعدوان، تحقيقا لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو ما أدين الله عز وجل به، والله أعلم.